باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. أنبه أيها الإخوة إلى مسألة، أننا في الدرس الماضي ذكرنا صفة الأذان وصفة الإقامة، وذكرنا أن الإقامة على ضربين أو على صفتين: أن تكون الإقامة 11 كلمة، أن تكون الإقامة 11 كلمة، وذلك بأن يوتر الإقامة، يعني يلفظ الألفاظ مرة مرة، إلا التكبير الله أكبر الله أكبر، وباقي وكذلك قد قامت الصلاة يشفعها، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يشفعها، يعني في الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه 11 كلمة، يعني 11 جملة. وإما أن يكون أن تكون الإقامة 17 جملة، بأن يقيم مثنى مثنى، وقلنا أن هذا ثابت عن بلال رضي الله عنه، وهو من أفقه الناس بالأذان، أنه كان يقيم مثنى مثنى، كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا ثابت كذلك. فمن السنن المهجورة شفع الإقامة. من السنن المهجورة الترجيع في الأذان، الترجيع وهو صفة أذان النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه، صفة الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. لكن الرواية أيها الإخوة التي قرأناها في كان هناك خطأ مطبعي، فأرجو أن يصح، لما رجعت عدة نسخ وجدت أن هذه النسخة ذكرت الترجيع 3 مرات، يعني ذكرت هنا، وهذا الذي قرأناه، أنك تقول الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن هذا الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الصحيح أنه يعيد مرتين فقط، ما يعيد 3. فهذا هنا الذي ذكرناه الدرس الماضي، هذا مخالف للنسخ الكثيرة في صحيح مسلم، وكذلك ما ذكره أهل العلم أنه الترجيع يكون مرة واحدة، يعني أنت تقول الآن في أذاننا إيش نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كذلك بتكررها مرة أخرى، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الترجيع، هذا اسمه الترجيع، وهو الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذورة، ويقولون 19 كلمة، 19 كلمة، 19 كلمة يعني 19 جملة، 19 جملة، هذا اللي هو الأذان. أما الأذان الذي نؤذنه 15 جملة، 15 جملة، 15 جملة. أما أذان أبي محذورة الذي علمه النبي لأبي محذورة 19 جملة، لأنه فيه ترجيع. عند الإمام مالك رحمه الله إنه أول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقولها فيسمعها من حوله فقط، يسمعها من حوله، يعني هو بأذن يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقبل الأذان اللي هو حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فهذا عند الإمام مالك أن يخفض صوته في أو في الشهادتين أول شيء، ثم يرفع صوته في الشهادتين الثانية اللي هو في الترجيع. فهذا ثابت أيها الإخوة. إذن الترجيع في الأذان ثابت وفي صحيح مسلم. وبعض العلماء المعاصرين قال لما سئل أيهما أغلب، أذان اللي كان 11 اللي هو 15 جملة ولا أذان أبي محذورة، قال لا ندري أيهما أغلب، لكن مدام هذا ثابت وذاك ثابت فننوع كما فعل عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه، نفعل كما فعل. والترجوع سنة ثابتة وهو من هديه صلى الله عليه وسلم، بل استحب العلماء أيها الإخوة، استحب العلماء أن يكون هناك في الإقامة شفع، يعني مثنى مثنى، قالوا هذا أولى مثل الشوكان، لأن في مزيد ذكر لرب العالمين، مزيد ذكر. أنت في الإقامة الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله مرتين، تذكر الله أكثر في الإقامة لما تكون مثنى مثنى فيها مزيد ذكر. لكن الصواب قلنا أنه ما في ترجيح، أنه ما في ده، هذا رواية وردت وهذه رواية وردت، نفعل هذه أحيانا ونفعل هذه أحيانا ولا ترجيح بينها. ثم هناك ذكرت اسم وأخطأت فيه فأرجو أن أصحح، اللي هو سودة ابن غفلة رحمه الله، تابع الذي قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى، فقلت أنا مثلى، والصحيح أنه اسمه سودة ابن غفلة رحمه الله تعالى. سودة ابن غفلة قال كان بلال يؤذن مثنى ويقيم مثنى. أما حديث الباب أيها الإخوة فهو باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال ابن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، بلال وابن أم مكتوم مؤذنان. احنا قررنا الدرس الماضي كم مؤذن كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة. طب كيف يقول كان رسول الله مؤذنان؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يقصد مؤذنان اللذين كانا في المدينة المسجد النبوي، أي في مسجده. وقال بعضهم كان النبي ثلاثة مؤذنين، إذا ثلاثة وأضاف إليهم من؟ أضاف أبا محذورة اللي هو أوس بن معيار رضي الله عنه، قال هذا كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان يؤذن وين؟ في مكة، أبو محذورة رضي الله عنه، والذي كان مؤذن في المدينة بلال وابن أم مكتوم. والذي كان مؤذن في قباء، هذا المؤذن الرابع اللي هو سعد القرض، أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد قباء مرات كثيرة، اسمه سعد القرض. إذن هؤلاء أربعة يقولون كانوا يؤذنون للنبي عليه الصلاة والسلام، بلال وابن أم مكتوم في مسجده، سعد القرض مسجد قباء، وأبو محذورة في مكة. هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة، وهذا الذي جمعه ابن حجر وذكره كذلك الإمام الذهبي رحمه الله، يقولون كذلك. ولم يعرف في زمانه أنه كان مؤذنان إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام. أما باقي المساجد كم مؤذن كان فيها؟ مؤذن واحد. يقول البيهقي رحمه الله وفي اقتصاره بمكة على مؤذن واحد، هذا يدل على جواز الاقتصار على مؤذن واحد فقط في اقتصار مكة، أنه عين في مكة أبا محذورة يؤذن للناس في الصلاة، عين أبا محذورة، دل ذلك أنه يجوز أن يكون في المسجد الواحد مؤذن واحد، ويجوز كذلك أن يكون مؤذن. وما ينبغي أن ينبه وأن يذكر، وهذا أمر مهجور ربما قل من يسمعه، أن الأذان يسن أن يكون في أهل الحبشة. يعني لو كان بيننا حبشي واحد من حبشة إثيوبيا نقدمه في الأذان، نقدمه كيف الأذان، كيف الإمام يأم قوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كان بيننا واحد من أهل الحبشة نقدمه في الأذان. في مسند الإمام أحمد من حديث عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، الأئمة من قريش، الخليفة قريش، الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، قال والدعوة في الحبشة. والدعوة في الحبشة المقصود في الدعوة إيش هو؟ الأذان. لأنك تقول بعد أذان اللهم رب هذه دعوة التامة. قال والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعده. فالذي يقدم للأذان إذا كان بين المسلمين قام، إذا الذي يقدم الذي هو من أهل الحبشة، لكن يجوز أن يؤذن غيره. وفعله عليه الصلاة والسلام وقوله يدل على تقديم أهل الحبشة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أول من قدم من؟ بلالا. أول ما رأى رؤيا عبد الله بن زيد ما قال علمه أبيكم مكتوب، قال إيش علمه؟ بلالا، فإنه أدى منك صدق، فأول من أذن بلال رضي الله عنه. فدلنا على تقديم أهل الحبشة فقدم بلالا رضي الله عنه، هذا فعله. وقوله عليه الصلاة والسلام يقول والدعوة في أهل الحبشة، الدعوة في أهل الحبشة. إذن هذا بلال رضي الله عنه كان يؤذن، وبن أم مكتوم كان يؤذن. طبعا بلال إيش كنيته؟ بلال أبو إيش رضي الله عنه؟ أبو عبد الله. بلال كنيته أبو عبد الله ابن رباح، واسم أمه حمامة، وهو من الحبشة، شهد بدرا والمواقف المشرفة وضحى للدين، ومات في طاعون عمواس في الشام رضي الله عن بلال. وابن أم مكتوم هو الأعمى، ما اسمه؟ قيل عمرو وقيل عبد الله. هذا في خلاف بين أهل السير والتاريخ، يقولون عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن قيس بن زائد بن الأصم بن هرم بن رواحة اللي هو ابن أم مكتوم مشهور هذا الاسم، أو يقولون عبد الله بن زائد. إذا يختلف باسمه ابن أم مكتوم، فقيل عمرو، حين تقرأ فعلا بعض الكتب عمرو بن أم مكتوم أو عبد الله بن أم مكتوم، فقيل عمرو وقيل عبد الله. واسم أم مكتوم عاتكة، اسمها عاتكة، وكان أعمى رضي الله عنه، كان أعمى، وهو المذكور في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لا حرج أن نقول فلان أعمى، بعض الناس يقول لا تأذي مشاعره إذا يقول أعمى، خطأ أن نقول له أعمى، قول كفيف أو ضرير أو ذوي احتياجات خاصة، لا مش صحيح. الله قال أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكذلك كان رسول الله مؤذنا، بلال هكذا يقول ابن عمر، وابن أم مكتوم الأعمى، معروف بهذا الأعمى، هكذا عرف، ما قال كثير، لا قال الأعمى، يجوز. هنا ذكر العلماء فائدة، منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو لمصلحة تترتب عليه، لا لقصد التنقيص، يقول والله فلان الطويل أو القصير أو فلان الأعرج أو الأحول، من باب التعريف لا من باب التنقيص. وهذا من الغيبة الجائزة، يقول الإمام النووي رحمه الله وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي ستة مواضع تكون الغيبة فيها مباحة، ستة مواضع أن يذكر الإنسان بعيبه ونقصه وفيما يكرهه لكن يكون هذا مباحا. وبينها الإمام النووي في كتابه الأذكار واصفا كتابه فقال الذي لا يستغني متدين عن مثله، رحم الله الإمام النووي، يقول هذا كتاب الأذكار لا يستغني متدين عن مثله. كانوا يقولون قديما بع الدار واشتري الأذكار، كتاب نفيس جدا يا إخوان، كتاب الأذكار للإمام النووي كتاب نفيس، جمع عمل اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، اسمه حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، لكن مختصر اسمه الأذكار، كتاب الأذكار النووي كتاب عظيم جدا، يقول لا يستغني متدين عنه. فكان فعلا قديما يقولون بيع الدار واشتري الأذكار، يعني إذا ما عندك ثمن الأذكار ثمن الكتاب بيع الدار عشان تشتري كتاب الأذكار، لأنه كتاب نفيس بيجمع الأذكار في اليوم والليلة. وفي علماء فعلا الشيخ راغب الطباع رحمه الله أو الطباخ باع بيته حتى يشتري كتبا، مش بس الأذكار، اشترى كتب، فكان يقولون لغلاء الكتب عن النفوس ولشدة ما فيها من فائدة. فكتاب الأذكار كتاب نفيس عظيم، ذكر فيه ما يباح من الغيبة. أصل الغيبة محرم، وهي من كبائر الذنوب يا إخوان، من كبائر الذنوب. ذكر أخاك بما يكره من كبائر الذنوب. لما عرج لي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في عرضه، يأكلون لحوم الناس، فلان كذا في عيد كذا فلان، هؤلاء يغتابون الناس يقعون في أعراض الناس. بعض السلف مر مع واحدا قال فلما وضعوا بجهزوا عشان بده يأكل الطعام، وإذا جالس واحد جعل يغتاب واحد من الناس، فقال سبحان الله إن من قبلنا كانوا يبدأون باللحم قبل الفاكهة وأنت بدأت، كانوا يبدأون بالفاكهة قبل اللحم وأنت بدأت باللحم قبل الفاكهة، يعني يقصد أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أنت بديت أول شيء بلحم أخيه قبل ما تأكل من هذه الدعوة التي دعوتك إليها. قال ابن المبارك لو جاز لي أن أغتاب أحدا ما اغتبت إلا والدي، لأنهما أحق الناس بحسنات. لو جاز لي أن أغتاب أحدا، لو بدي أتكلم عن الناس بحكي عن والدي لأنه أحق الناس بحسنات. فالمقصود أن هناك غيبة مباحة، لكن بدك تنتبه ما تتعدى. مثلا 6 مواضع تكون الغيبة فيها مباحة. المتظلم، واحد يتظلم إلى السلطان إلى القاضي حتى ينصفه من ظالمه، بروع القاضي ويقول له والله فلان أذاني، والله سبني وشتمني وهو مؤذي لأنه أذاني، هذا متظلم. قول يا أخي القاضي يقول له لا تغتب أخاك بالله، لا هذه غيبة لكنها غيبة مباحة للتظلم. والثانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر قل له والله فلان بفعل كذا وكذا اسجره، بدنا نغير المنكر قل له فلان بسكر بشرخم فلان أيوه على حاله، طب أنت ذكرته بعيد فيه صحيح لكننا نريد تغيير المنكر. ثالثا الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أخي وأخي ظالم إلي يريد دفع ظلمي عنه، أو يقول زوجتي تفعل معي كذا، أو زوجي هي تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا، هذا جائز للحاجة، هذا جائز للحاجة. مثل ما قالت امرأة أبي سفيان هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل إيش شحيح، طب واحد يحكي رجل شحيح غيبة ولا مش غيبة أصلا؟ أصالة غيبة ولا لا؟ أنا أحكي عن اثنان بخيل، لو أنه بخيل عن جد صرش أتكلم عنه بخيل، هذه غيبة. إن أبا سفيان رجل شحيح، لكن هذه للحاجة. أيضا الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، منها علم عظيم اللي هو علم الجرح والتعديل، وهذا جائز للإجماع، يقولوا فلان الراوي كذاب، فلان الراوي وضاع، فلان صدوق، ما اغتابوه؟ لا، هذا في تحذير المسلمين من الشر والنصيحة، بل هو واجب أحيانا للحاجة. مثل استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته، مثلا والله فلان بدأ زوجه بك، يقول والله لا يجوز أن أغتابه بارك الله فيك، لا فلان أريد أن أتزوجه ابنك، يقول والله أخلاق غير طيبة، مش غيبة، هذه ليست غيبة، تحذر المسلم من شره. فلان والله أريد أن أشاركه في عمل بدي أشارك، شو رأيك؟ أريد أن أشاركه، والله يا أخي فلان يأكل أموال الناس اغتبته؟ لا، هذا تحذير المسلمين منه، لكن زي ما قلت لك بقدر ما تزيد عن المطلوب. يعني والله فلان بده زوجي مني، تذكر دفتر العائله كله ما لها شيء، يعني بالمقدار للحاجه، وتذكر تاريخ السابق والاول واللاحق، لا، اذا للحاجه، اذكر العيب اللي فيه للحاجه بقدر الذي ينتفع به من سال. وخامسا ان يكون جاهرا بفسقه او معصيته، كالمجاهر يشرب الخمر او ياخذ المكس فيجوز ذكره بما يجاهر به بقدر الحاجه، كذلك انه مجاهر بالمعصيه بيجهر امام الناس بيشرب خمر امام الناس. والسادس ايها الاخوه الحاله السادسه التعريف، وهو المقصود هنا ابن ام مكتوم. طيب مين ابن ام مكتوم؟ الاعمى. نيجي العلماء يقولوا وقد روى الأعمش. الأعمش في يعني عمش. طب مين الأعمش؟ سليمان بن مهران. قال حدثني الأعرج. طب مين الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. الأصم مين؟ حاتم الأصم. الأحول عاصم. خلاص معروف عاصم الأحول، هيك معروف في كتب الرواية اسم عاصم الأحول معروف، إذا ذكروا الأحول خلاص عرفوا عاصم الأحول. الأخرس وغير ذلك، هناك وصف تعرف به من تمشي، لا تقصد الذكر العين ذكر. أنا بقول وأحيانا بعض الناس يقول والله فلان يا أخي فلان ما عرفتوش، تيجي بدك تعرف اسمه بعيد وكذا مش معروف، يا رجل اللي بيشتغل كذا مش معروف، قول يا رجل أبو راس لا، قال والله عرفته خلاص معروف أبو راس. أنت اغتبت لما حكيت أبو راس؟ لا ما اغتبت، لأنك ذكرت عيبا، لأنك ذكرت شيئا هو يعرف به شيئا وإن كان يكره ذلك، يعني الأصم والأحول وكذا عرفوا بهذا الاسم وإن كان يكره هنا الأمر، لكن خلاص انتشر عرفوا بهذا الاسم. أكثر الذين يقرأوا كتب من عرفش اسم الأعمش سليمان بن مهران إلا من دقق ووقف على أسماء الرواة، أو الأعرج بن عبد الرحمن، لكن خلاص يقولوا حدثنا الأعرج معروف برواية الحديث. إذا التعريف تعرف بهنا ولو كان في نقص أو عيب فيه يجوز ولا بأس بذلك إذا كان لمصلحة. إذا ابن أم مكتوم الأعمى ورضي الله عنه. ابن أم مكتوم يا إخواني من الذين سبق للإسلام، أسلم بمكة ومات وين؟ في القادسية يحمل راية المسلمين، قال حملونا الراية في جهاد الفرس إلا أن الله قد عذبه أعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، قال لا حملونا الراية في قتال الفرس، فاحتمل الراية وأصيب وحمل إلى المدينة ثم مات على إثرها رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان مؤذنان ابن أم مكتوم وبلال، وبلال كان يؤذن ايش؟ بليل الأذان الأول، وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني اللي هو أذان الفجر. قالوا ما الحكمة؟ ابن أم مكتوم طبعا لا يرى الفجر أعمى، والمؤذن المؤذن مؤتمن لأنه مؤتمن على الوقت، ذلك يقولون الأذان للمؤذن والإقامة للإمام، يعني المسؤول عن الأذان من هو؟ المؤذن، يعني يرقب طلع الفجر يؤذن الفجر، الظهر دخل الوقت يؤذن الظهر، العصر المغرب غرب الشمس يؤذن. إذن المسؤول عن الأذان المؤذن، والمسؤول عن الإقامة من يحدد وقت الإقامة؟ الإمام. الإمام هو الذي يحدد وقت الإقامة. قال الوقت على خلاف بين عن كم مقدار الوقت بين الأذان والإقامة في السنة، كم مقدار الوقت بين الأذان والإقامة؟ الحديث بين كل أذانين صلاة، وقال الثالثة لمن شاء. هل هناك مدة معينة بين الأذان والإقامة؟ الصحيح أنها ترجع للمصلحة. الإمام أحمد رحمه الله يقول مسجد السوق لا ينبغي للإمام أن يطول المدة بين الأذان والإقامة من باب الحكمة، مسجد بوسط السوق والناس تجار وأعمال عندهم، لا ينبغي الإمام أن يجعل مثلا بين الأذان والإقامة ساعة يقول يلا مش مشكلة اذكر الله القرآن، لا يشغل الناس عن أعمالهم. فقال لا ينبغي في مسجد السوق أن يطول بين الأذان والإقامة، فالإمام هو المسؤول عن تحديد وقت الإقامة، عن تحديد وقت الإقامة. بل إن المأموم متى يقوم؟ المأموم متى يقوم؟ إحنا جالسين الآن ولم يجي المؤذن يقيم وقت الصلاة، متى يقوم المأموم؟ إيش يقول لك إذا سمعت قد قامت الصلاة؟ لا، في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. فالفقهاء يقولون المأموم يقوم إذا رأى الإمام، مش إذا المؤذن بدأ بالإقامة أو قال قد قامت الصلاة، إذا رأى المأمومون الإمام يقومون، يقومون للصلاة. إذا رأى الإمام، إذا رأوا فالعبرة بالرؤية، السنة أصلا أنه الإمام يصلي السنة في بيته ويأتي، فإذا دخل أذن المؤذن أن يقيم الصلاة، أذن المؤذن أن يقيم الصلاة. مسألة أخيرة، من يقيم الصلاة؟ هل نفس المؤذن إذا أذن؟ أحيانا نحدث أن فلان يؤذن والآخر يقيم الصلاة، هل السنة أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة أو يجوز أن يقيم الصلاة غير المؤذن؟ هناك حديث مشهور ضعيف اللي هو رواه أبو داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم. هذا الحديث رواه أبو حاتم ومن رواه أبو داود والترمذي وضعفه أبو حاتم الرازي وابن حجر العسقلاني، فهو حديث ضعيف. هذا الحديث لم يثبت إنه الأحق بالإقامة اللي هو نفس المؤذن اللي أذن، الذي أذن هو أحق بالإقامة. هذا الحديث ضعيف، لكن أيها الأخوة الذي يثبت والذي من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن الذي يقيم هو المؤذن، أن الذي يقيم هو الذي يؤذن. جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل ثم يمهل ثم يقيم، فالذي كان يقيم هو المؤذن. والذي يعرف أن الذي كان يقيم الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ بلال رضي الله عنه، وهو الذي كان يؤذن. فالصحيح أن المؤذن الذي أذن هو يقيم، لكن حديث من أذن فهو يقيم حديث ضعيف لا يصح. لو غير اللي أذن أقام مش مشكلة، لكن الأولى في الإقامة هو من أذن. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.